بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب قال بيان أقسام طرق تحمل الحديث وما جامعها ثمانية أقسام. معنى تحمل الحديث أي تلقيه أخذ الراوي الحديث من شيخه، كيفية تلقي الحديث، تحمل الحديث كيف يحمله، الطريقة التي يحمل بها الحديث من شيخه كيف يأخذه عنه، هذا معنى تحمل الحديث. فطرق تحمل الحديث ثمانية أقسام. الأول سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره، وهو إملاء وغيره، يعني إملاء يملي عليهم من كتاب، من كتاب أو من حفظ، يملي عليهم إملاء أو يقرأ قراءة دون إملاء، الإملاء فيه تأني حتى يكتبه، والإملاء مجرد قراءة عليه، وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، فكان يملى عليه من إيه؟ من حفظه أو من كتابه. وهو أرفع الأقسام عند الجماهير، أرفع طرق التحمل هو السماع، سماع من إيه؟ من الشيخ. قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في رواياته حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلان وقال لنا وذكر لنا. قال الخطيب أرفعها سمعت، عن كل هذه الصيغ تجوز في حال السماع. قال أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال. وكان هذا يعني في أخبرنا، وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. قال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. يعني رواه إياه، لا أذن له في رواية، يعني رواه له هو، خصه قصده بالرواية، قصد الشيخ له بالرواية. أنت ممكن تسمع كما سيأتي، واحد ممكن يسمع من الخلف، لكن لو أتى هنا ممكن لا أحب أن يسمع منه، لكن لما سامع يعني يقصده بالسماع معه، سواء كان هو أو إيه، هو وحده أو معه غيره، يقصده بالسماع. لكن سمعته يمكن يسمع دون أن يقصده الشيخ بالسماع. يقول قال إذ ليس في سمعته دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. وأما قال لنا أو ذكر لنا فكحدثنا، غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا، يعني استعماله فيها أكثر، قال لنا وذكر لنا في حال المذاكرة أكثر منه حال السماع. وأوضاع العبارات أوضاعه يعني أقلها رتبة. قال أو ذكر من غير لي، لأن هذه في مقام العنعنة، قال فلان ليست صريحة في السماع، أو قال لنا أو لنا من غير لي أو لنا، وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، وخص الخطيب حمله على السماع به والمعروف أنه ليس بشرط. قال الشارح رحمه الله بيان أقسام طرق تحمل الحديث هي ترجمة وما جامعها ثمانية، يعني ترجمة يعني هذا عنوان الباب، بيان أقسام طرق تحمل الحديث، ومجاميعها ثمانية أقسام. الأول من هذه الأقسام سماع لفظ الشيخ. لفظ الشيخ ما سماع كلام الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يتكلم والمتحمل عنه والمتحمل منه يسمع منه، وهو إملاء وغيره، أي تحديث من غير إملاء، تحديث من غير إملاء. وكل منهما يكون من حفظ للشيخ ومن كتاب له. وهو أرفع الأقسام، أي أعلى طرق التحمل عند الجماهير، وسيأتي مقابله في القسم الآتي. والإملاء أعلى من غيره، وإن استوي في أصل الرتبة. الإملاء لأن فيه تأني أكثر، تأني أنه ينتظر حتى يكتب من إيه؟ من يسمع منه، يراقب كتابته، يتابعه في يعني يقرأ عليه ليكتب. هذا إملاء، يملي عليهم يقرأوا ويمهلهم حتى إيه؟ حتى يكتبوا عنه، حتى يحملوا عنه، حتى لكن بخلاف الذي يحدث ولا يبالي بمن يسمع. قال القاضي عياض أسنده إليه ليبرأ من عهدته، يعني هذا إيه؟ في احتياط للإنسان إنه لا يصدر نفسه، إن وجد كلاما لغيره من أهل العلم سبقه فليصدر كلامه، وإن كان هو يقول بهذا القول فكلام السابق أولى، وإيه؟ لأنك أنت تسلم من العهدة، إن كان فيه خطأ فإيه؟ فسلمت من العهدة، وإن كان صوابا فقدمت المقدم لأنه متقدم. قال لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع من الشيخ أن يقول في روايته عنه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلان، يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال ابن الصلاح وفي هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعمال من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلق فيما سمع من لفظه لما فيه من الإهام والإلباس، لأن اللي حتى أخبرنا أصبحت مستعملة كثيرا في العرض قراءة على الشيخ، يعني لذلك يعني إيه المتأخرون يعني رأوا التفصيل ألا تستعمل أخبرنا في السماع حتى ليظن أنه عرض ويكون سماع. وقال العراقي ما ذكره عياض وحكى عليه الإجماع متجه، ولا شك أنه لا يجب على السامع أن يبين هل كان السماع إملاء أو عرضا. قال نعم إطلاق أنبأنا بعد أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقطه من لا يحتج به، يعني يقلل من رتبة إيه؟ السماع وهو في رتبة أعلى. فينبغي ألا يستعمل في السماع لما حدث في الاصطلاح، يعني اشتهر بين الناس أصبح، لأن مسألة الاصطلاح هذه مسألة يعني توقي، يعني مسألة على حسب اصطلاح الناس، قد يتغير الاصطلاح بين الناس ويشيع بما لم يكن شائعا بينهم، ويحمل الكلام على إيه؟ على ما شاع واشتهر. قال الخطيب أرفعها، أي العبارات في ذلك، سمعت في الإجازة ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه، يعني اللي سمعته صريح أصرح من حيث حدثنا. قيل إن قال إيه بخلاف حدثنا، فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة، وروي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة وتأول حدث أهل المدينة، والحسن بها، لأنه لم يسمع منه شيئا. قال ابن الصلاح: ومنهم من أثبت له سماعا منه. قال ابن دقيق العيد: وهذا إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع منه لم يجز أن يصار إليه. قال العراقي: قال أبو زرعة وأبو حاتم: من قال عن الحسن البصري حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ. قال: والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه. قاله غيرهما أيوب وبهز بن أسد ويونس بن عبيد والنسائي والخطيب وغيرهم. وقال ابن القطان: ليست حدثنا بنص في أن قائلها سمع. وفي صحيح مسلم في حديث الذي يقتله الدجال فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية عنه حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرواية يفسر بعضها بعض، ليس هذا دليلا على أن حدثنا ليست نصا في السماع، بل هي نص في السماع. رجع الله إيه؟ الاصطلاح ممكن يغير. يغير الاصطلاح؟ يعني ليست مقرورة في الحديث بهذا المعنى. الاصطلاح؟ لا، يعني هي أصل هذه الاصطلاحات مأخوذة من اللغة أيضا. إذا كانت اللغة تتسع له فيمكن أن يستعملها بعضهم في هذا. يعني لماذا يعني تقبل عن عنعنة المدلس إذا صرح بالتحديث؟ يعني معنى يقول حدثنا، لأنه إذا لم يعني إذا لم يكن سمع هذا منه يكون كاذبا. هذا صريحة في السماء، حدثنا صريحة في السماء، يعني اللغة لا تحتمل هذا. قال ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات، أي فيكون المراد حدث أمته وهو منهم. لكن قال معمر إنه الخبر، فحينئذ لا مانع من سماعه. لكن طبعا هذا الكلام خطأ، لأن الخبر يعني الصواب أنه يعني لم يعني لا يعيش لم يعيش حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عاش لعصر النبي صلى الله عليه وسلم فلن تمر عليه 100 سنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى العشاء ثم قال إنه لا تمضي 100 سنة على وما على الأرض منها ممن هو على ظهرها من نسل، يعني كل ما على ظهر الأرض يموت بعد 100 سنة. فيعني الخضر لا يبقى حتى يدرك الدجال خلافا لما انتشر بين الناس. قال الخطيب: ثم يتلو حدثنا أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، يعني شاء بين إيه أمور كثيرة، ليس محددا بصفة تحمل واحدة. يعني سمعت وحدثنا بالسماع أشهر وألصق، يعني لا يستعملان إلا في السماع، لا يقال في الإجازة أو في العرض بل هو القراءة على الشيخ كما سيأتي، لا يقال فيه حدثنا وسمعته، بخلاف أخبارنا. قال: وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيرها، إنه حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن معاذ وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمرو بن عوف ويحيى بن يحيى التميمي ليس هو الصحيح. عبيد الله بن موسى بن المختار العدس بدال وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمرو بن عوف ويحيى بن يحيى التميم وإسحاق بن راهويه وأبو مسعود وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وقال أحمد أخبرنا أسهل من حدثنا، حدثنا شديد. قال ابن الصلاح وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. قال الخطيب ثم أخبرنا، ثم بعد أخبرنا أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ ابن الصلاح حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه بالتشديد إياه وخاطبه به بخلافهما، فإن فيهما دلالة على ذلك. حدثنا وسمعت فيهما دلالة على أنه قصده بالحديث، يعني سواء معه سواء وحده أو معه غيره، لكن سمعت قد يكون إيه؟ سمع من غير أن يدري، غير أن يدري به الشيخ من جهة من هذه الجهة فقط. وقد سأله خطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الأنبدوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل لا يظهر نفسه، بحيث أنه يسمع منه ولا يكسر، لأن يعني الدخول عليه كان صعب، مش كل شيء داخل عليه، فكل ما يشوف واحد داخل يتسلل ويسمع منه، ولا يعلم بحضوره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه لم يقصده بالحديث. يعني هذه دقة في الايه في التعبير، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. قال الزركشي هو صحيح التفصيل، وهو أن حدثنا أرفع إن حدثه على العموم، نعم، وسمعت إن حدثه على الخصوص، وكذا قال القسطلاني في المنهج. وأما قال لنا فلان أو قال لي أو ذكر لنا أو ذكر لي فكحدثنا في أنه متصل، غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. إيه؟ نعم؟ زادنا فلان. أي نعم منها. نعم. وأوضاع العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا. من غير لي أو لنا هذه معنى قال يعني عن فلان، ليس فيها تصريح بالسماع، ممكن يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها تدليس، لكن العبارات الأخرى سمعت وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا هذه لا يحصل معها تدليس. وقال لنا كذلك ترفق به بأخبرنا وحدثنا. قال وأوضاع العبارات قال أو ذكر من غير لي أو لنا، وهو مع ذلك أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء وسلم من التدليس على ما تقدم في نوع المعضل في الكلام على العنعنة، لا سيما إن عرف من حاله أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، كحجاج بن محمد الأعور روى كتب ابن جريج عنه بلفظ قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها، يعني كان لا يقول حدثنا ابن جريج ولا إيه ولا سمعت ولا شيء، كل روايته عن ابن جريج يقول قال ابن جريج، عن حجاج بن محمد قال ابن جريج، هذه إيه عبارة خاصة به عرف أنه يستعملها في السماع. قال: وخص الخطيب حمله على السماع به، أي من عرف منه ذلك، بخلاف من لم يعرف منه ذلك فلا يحمله على السماع. والمعروف أنه ليس بشرط. وأفرط ابن مندة فقال: حيث قال البخاري قال لنا فهو إجازة، وحيث قال قال فلان فهو تدليس، ورد العلماء عليه ذلك ولم يقبلوه، لأن البخاري رحمه الله تعالى ليس مدلسا، لم يرمه أحد، لم يصف أحد بتدليس ولم يرمه أحد بتدليس. يمكن. Thank you.